والحقد والحسد والنفاق، وأن ينصر الإسلام على أعداء الإسلام بجاه رسول الله وبسر أسرار الفاتحة. وكل عام وأنتم بخير. كل نصير ونزيد بصوتي يا غني انزل عبدي فقير. عارف دينه ما وصلتش الى شرائط الكسب. وشوف يا حبيبي اول ما هتكلم هقولك ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه. يا حبيبي ما تلعبش بالسماع اللي بدنا وسمعنا رجع سماع وشالي رجع سماع وشالي كمان ستة بس شكرا. صلي على المصطفى أغلى وعز حبيب صلوا عليه واسمعوا الصاح والغريب. أصلي على المصطفى نصيب كان واشد يتدري زرعوا الكبر بقى في الإسلام ولا بيتو إيه يوزكني ولا خلي شي تملي راح لطبيب وطبيب وكان طبيب وبدك عمل راح لطبيب وطبيب وكان طبيب وبدك عمل كانوا بقولوا ده انت سعيد اقل نفسه ما دمني سليم الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مبلا صدق الله العظيم. الإنسان مننا يا جماعة مش ممكن الدنيا تفرق معاه من كل النواحي. إن تمت معاك الدنيا اعمل حسابك إن أنت هتتوكل على الله هترحل. فكل واحد مننا في الدنيا لازم يكون عنده مشكلة. غريب كان راجل ماله كتير بيصلي الخمس صلوات ما كانش على حقود على مخاليق ربنا زي ما بنشوف في هذا الزمن. وفي يوم من الايام صلى الفجر وخرج من المسجد وعلى بيته ماشي لا افتح يا صباح فتحت الباب انت بقالك كم يوم كده متغير يا غريب. انا يا صباح اتجوزت اثنين وما خلفتش والموت من غير خلق كأن ما خلقتش مش حاجة عشان لما ممكن قالي ذكرى. والحقيقة زهقتني خالص روح الظروف من شكلك كل ما يروح للطبيب يقولوا له انت سليم ما فيش عيب يا احسن حاجه وسع الدماغ دي وشوف لك واحده ثالثه تسوق واحده ثالثه بعد ما دخل فيها مر تسع شهور جابت له طفل زي القمر والفرحة هلت لما أراد الكريم في عهداه جابت ولد والولد طالع جميل محلاه والأب من فرحته الفرحة بدت سياه بيقول شكرتي بقى وربي عوض على صبري سمى الولد صبري يا ناس ويرضي عن المولى الفرحة ما شوفت بقى بجد تقول وطيب من الياس